صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك هدف مقدس وعظيم كان وراء حركة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ما هو هذا الهدف المقدس الذي كان يحرك الأنبياء والأئمة؟ الجواب بكلمة واحدة: كان هدف الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين صناعة الإنسان. الأنبياء والأئمة جاءوا ليصنعوا من المجتمعات البشرية مجتمعات واعية، مجتمعات متحضرة تعلمها الطريق الذي يوصلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى هناك التفاتة جدا جميلة في رأيي إذا توقفنا وتأملنا بشكل جيد، الله عز وجل يشير إليها من خلال هذه الآية التي ذكرتها لكم في صدر المجلس. الله عز وجل يبين لنا لماذا أرسل الأنبياء ولماذا أنزل هذه الكتب السماوية. يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالمعاجز، يعني بالدلائل العقلية، وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب يعني القرآن، يعني الإنجيل، يعني التوراة، يعني الزبور. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان شنو المقصود منه؟ الميزان يعني القوانين. هذه القوانين الإسلامية الله عز وجل يعبر عنها بالميزان. وإن شاء الله في الليالي القادمة أحاول أن شوية أفصل هذا الجانب أكثر، نتحدث عن القوانين الإسلامية، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي ساقه إلى كربلاء، الهدف المقدس الذي جعل الحسين عليه السلام يتحرك ويذهب إلى كربلاء وتكون تلك الواقعة المؤلمة والعظيمة، كانت هناك مجموعة من الأهداف، منها إقامة ماذا؟ وإحياء القوانين الإسلامية، القوانين الإسلامية التي قتل الحسين من أجلها. شنو هي؟ في الليالي القادمة إن شاء الله نتوقف عندها. المهم أرجع: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وثم في النهاية الله عز وجل يذكر لنا الغاية والهدف. ليش الله عز وجل أرسل الأنبياء؟ ليش أنزل الكتاب والميزان؟ الهدف كله فيها الكلمتين. الله عز وجل يقول هذا هو الهدف، ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل ما قال ليقومن الناس بالقسط، إذا كان يقول ليقومن الناس بالقسط المعنى وايد كان يختلف عن ما يقول ليقوم الناس بالقسط. شنو يعني ليقوم الناس بالقسط؟ اللي هذا هو هدف إرسال الأنبياء وإنزال الكتب، ليقوم الناس بالقسط، هذا معناته. الله يقول إحنا أرسلنا الأنبياء وأنزلنا معهم الكتاب والميزان حتى يقومون بتربية الإنسان بحيث هذا الإنسان يصل إلى مرحلة تنولد في داخله ملكة العدل، فيطبق العدل في حياته الاجتماعية بدافع ذاتي لا بعامل خارجي كالخوف من السلطان وما أشبه ذلك. إذا الآية الكريمة كانت تقول الهدف ليقومن الناس بالقسط، كان شنو يكون المعنى ليقومن الناس بالقسط؟ كان يكون المعنى أنه إحنا بعثنا الأنبياء حتى يحكمون الناس ويجبروهم على تطبيق العدالة. أنا أرجو شوية هذا المعنى تأملوا فيه بشكل جيد. وايد فرق بين بعثنا الأنبياء حتى يحكمون الناس ويطبقون العدالة بالقوة، وبين يربون الناس بطريقة حتى تنولد في داخل كل إنسان ملكة العدالة فهو يطبق العدالة بشكل ذاتي. إذن يتبين هذا المعنى بأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء ليحكموا الناس، وإنما أرسل الأنبياء وأنزل معهم الكتاب والميزان حتى يصنعوا من هذا الإنسان الجاهل البعيد عن الله، حتى يصنعوا من هذا الإنسان إنسانا عظيما، إنسانا حضاريا، إنسان يشق طريقه إلى أعلى درجات الكمال بتوجيه من منه من الأنبياء. فهذا الإنسان الذي في يوم من الأيام نعم يكون في حظيرة الجهل، يكون في حظيرة التخلف، هذا الإنسان الذي يتحرك في عروق الظلم والجور والعدوان واللا أخلاقية واللا إنسانية، الأنبياء إجوا حتى يربون هذا الإنسان ويصنعون منه إنسان عظيم بمعنى الكلمة. إذن إذا في يوم من الأيام نحن نقرأ القرآن ووصلنا إلى هذه الآية وبالخصوص عند هذا المقطع ليقوم الناس بالحق، خلي هذا المعنى لننسى بأن الله بعث الأنبياء والأئمة لصناعة الإنسان. الحين أذكر بعض الشواهد بشكل سريع حتى المعنى يكون أكثر واضح إن شاء الله تعالى. هناك معركة وهي معروفة عندكم ومن المحفوظات، ولكن شاهد كلامي فقط أبي أخذ من هذه القصة. في معركة خيبر المعروفة، في خيبر كلكم تعلمون، طبعا أكو فيها تفاصيل ربما في الليالي القادمة أيضا أكو بعض التفاصيل اللي تخص خيبر تدخل في أبحاثنا القادمة إن شاء الله، ونحن نتحدث عن بعض القوانين الإسلامية أذكرها إن شاء الله في الليالي القادمة. في معركة خيبر كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول أعطى الراية للأول وعاد الجيش منكسرا، وفي اليوم الثاني أعطى الراية للثاني، والثاني أيضا لما واجه مرحب قائد وعظيم اليهود الذي كان يعادل 1000 مبارز، حاله كان حال عمرو بن عبدود العامري، أيضا جيش الإسلام بقيادة الثاني تركوا المعركة وهربوا. الآن تقدرون تتصورون جيش مرتين يهزم، جيش مرتين يكسر، مثل هذا الجيش معنوياته تكون تحت الصفر. في اليوم الثالث النبي الأعظم، أترك تفاصيل القضية، النبي الأعظم أعطى الراية بيد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صلوات الله عليه ركب جواده، الحين الجيش كله متهيئ حتى يروحون يواجهون مرحب بقيادة الإمام علي عليه السلام. الآن الإسلام في خطر، اليوم الإسلام يمر بمرحلة حساسة للغاية. في ظل هذه الظروف الصعبة، انتبهوا هنا، في ظل هذه الظروف الصعبة والإسلام في خطر، والإمام سلام الله عليه متهيئ حتى يروح يواجه مرحب، اجى النبي الأعظم ومسك زمام فرس الإمام علي عليه السلام. وهناك في هذا الجو الخطير، في هذا الظرف الصعب للغاية، النبي الأعظم قال هذه الكلمة للإمام علي عليه السلام، قال له: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث إذن النبي وين ذكره؟ ذكره في خيبر في ظل هذا الظرف الصعب اللي الإسلام كان في خطر. حتى في ظل مثل هذه الظروف النبي الأعظم يبين، حتى إذا احنا كنا في خطر، حتى إذا احنا حياتنا كانت مهددة بالموت والهلاك، ولكن احنا يا علي رسالتنا هذه، احنا مو النبي بيقول هذا الكلام، النبي بيقول، يقول احنا الانبياء، احنا المعصومين، الله ما بعثنا حتى نقتل الناس وندخل معارك وننتصر او نعم نخسر، احنا هدفنا ان نصنع الانسان. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه المعاني جدا مهم ان الانسان ينتبه اليها. النبي الأعظم وإخوانه الأنبياء، أمير المؤمنين وأولاده المعصومين من الأمة، كان هدفهم صناعة الإنسان، جايين حتى يصنعون منه ناس عظماء، هذا هدف الأنبياء والأمة. ولهذا إلى اليوم بين قوسين أقول، إلى اليوم نلاحظ الإنسان قد نعم وصل إلى مرحلة تحول إلى وحش. ما أكثر الوحوش اليوم في المجتمعات البشرية؟ والقضية مو قضية وليدة اليوم والبارحة. الإمام الحسين سلام الله عليه خرج من مكة متوجها إلى العراق، قال: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. عسلان يعني ذؤبان. الحسين يعبر عن هؤلاء الذين سيواجهونه في كربلاء، يقول هذول مو بشر، هذول وحوش، هذول الذؤبان مفترسة. فإذا الذي يوصل الإنسان العظيم اللي الله عز وجل كرمه وفضله على سائر المخلوقات، الذي يوصل الإنسان إلى هذا المستوى الداني أن يكون وحشا عوضا أن يكون إنسانا عظيما، الانحراف عن تعليمات الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. احنا فقط من باب أنه أبشركم بين قوسين، والقضية ترتبط بمجلسنا، بعد اللتيا والتي وبعد مشقات كثيرة، الله عز وجل وفقني أنا العبد الحقير، أسست في كربلاء المقدسة أول مطبعة خيرية سميناها مطبعة أنصار الحسين الخيرية. وهذه المطبعة تطبع الملايين من الكتب وبلغات مختلفة في نعم طول السنة. هذه المطبعة طبعا تعرفون أول مطبعة خيرية الآن في عالمنا الشيعي، مطبعة خيرية في طبعا هذا شيء مؤسف أن أقوله، مطبعة خيرية في عالمنا الشيعي كل ماكو. هذه أول مطبعة خيرية نعم هدفها فقط نشر الثقافة الحسينية في عالمنا الشيعي، تطبع ملايين من الكتب. في البداية في الواقع كان هذا قصدنا، أنه نطبع كتب كثيرة وبلغات مختلفة، اللغة البرتغالية، الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية، والأردو، وكذلك الأندونيسية. ولكن الآن بعد ما أتأملت صممنا أنه الآن نترك الآخرين، نترك المسيح، ونترك كذلك نعم الهنود والأندونيسيين، ونترك الآخرين. قلت أولا خلي نطبع ملايين من الكتب ونغزو عقول الشيعة قبل ما نروح إلى السنة ونروح إلى المسيح ونروح إلى البوذ وغيرهم. أول شيء خلي نغزو عقول إخواننا الشيعة. قلت إذا اليوم جمعنا مليون شيعي إذا جمعناهم اليوم وطلبنا من مليون شيعي أن يتحدثوا عن حياة الإمام الحسين سلام الله عليه باستثناء كربلاء، الحسين رجل عاش 57 سنة، إذا حذفنا كربلاء من تاريخ الحسين، من المليون شيعي كم واحد يقدر يتحدث عن شخصية الإمام الحسين بعيدا عن كربلاء؟ إذا من المليون حتى 100 إنسان ما يقدر يتكلم عن الإمام الحسين لأن ما عنده أي خلفية عن شخصية الإمام الحسين، ما يعرف الحسين شنو سوى خلال 57 سنة. فهذا يعني كارثة حقيقية، هذه أنه الحسين اللي على مدار السنة هذه المجالس تقام باسمه، الحسين اللي رصيده أكبر رصيد عندنا، الحسين إذا إحنا ما نقدر حتى دقيقتين نتحدث عنه بعيدا عن كربلاء، يدل على هذا المعنى، يدل على شنو؟ يدل على أنه إحنا عايشين في حالة بعد عن الحسين عليه السلام. إذا الحسين شخصية مجهولة عندنا، فمن باب أولى أن نقول بأن الإمام الجواد أيضا مجهول، الإمام الهادي مجهول. الحين في هذا المجلس شبابنا الأعزاء، كم واحد من عندكم الحين يقدر 5 دقائق يوقف يتكلم عن الإمام الجواد؟ ماذا تستحضرون الآن عن الإمام الهادي سلام الله عليه؟ الآن إذا دخل رجل وطلب منكم قالكم نعم دقيقتين تحدثوا مثلا عن الإمام موسى بن جعفر وإنجازاته، أو الإمام العسكري وإنجازاته، ماذا نعرف عن هؤلاء الطاهرين؟ ماذا نعرف عن الإمام الحسن سلام الله عليه؟ أهل البيت مجهولون عندنا، وكذلك رسول الله مجهول عندنا. فإذا أهل البيت وكذلك الأنبياء الذين جاءوا لصناعة الإنسان، الذين جاءوا ليأخذوا بيد الإنسان إلى أعلى درجات الكمال، إذا العلاقة مع هؤلاء كانت متوترة، فإذا كيف نحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا نعم أناسا عظماء نشق طريقنا إلى أعلى درجات الكمال؟ ينبغي أن نصلح هذه العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام. وهذه القضية مو فقط قضية تكون أنا أذكرها على المنبر وأنتم الشباب الأعزاء تسمعون، وإنما فعلا حقيقة أنا من هذه السنة من بداية محرم كنت أدعو نفسي أولا وأدعو من يحضر في مجالسي، كنت أقول خلي هذا محرم وهذا شهر صفر يكون غير محرم وغير صفر اللي طاف ومضى، خلي نفتح صفحة جديدة مع الإمام الحسين سلام الله عليه، خلي نتفاعل مع قضية الإمام الحسين أكثر، خلي نتفاعل مع أهل البيت عليهم السلام، وذلك عن طريق قراءة سيرة هذه الصفوة الطاهرة، نقرأ حياتهم بتأمل، ندرس نعم حياتهم بشكل جيد، الشيء اللي يكون غير واضح نسأل فيه. والله إذا أخذنا قرارنا من الآن السنة القادمة محرم وصفر إحنا نكون مثقفين أنفسنا بالثقافة الحسينية بشكل جيد 100% عندئذ، حياتنا تتغير إذا تفاعلنا مع الحسين، حياتنا تتغير إذا عرفنا أهل البيت عليهم السلام شنو كانت رسالتهم وإلى ماذا دعونا وإلى ومن أجل ماذا تحملوا كل ذلك البلاء وكل تلك المشقة. خلي نحاول أنه نكسر هذا الحاجز بيننا وبين أهل البيت، والله حبهم ينفعنا، هذا ما في كلام، حب أهل البيت ينفع، ولكن إذا هذا الحب كان ممزوج بالمعرفة فعندئذ هذه المعرفة، معرفة أهل البيت، تسوقنا إلى دائرة الإخلاص، حتى إخلاصنا لهم يكون 100%. لأن تعرف الإخلاص له مراتب، مرة من المرات واحد إخلاصه مع الحسين 1%، واحد إخلاصه مع الحسين 0%. كان أكو أخواتي يتصلون علي، كنا في الكويت في محرم، أخواتي يتصلون يقولون سيدنا أزواجنا يمنعون من الحضور في مجالس الحسين، حتى إذا المجلس يكون مثلا المجلس بيتي، جارنا عنده مجلس وعنده قاعة للنساء، زوجي يحرم علي الخروج إلى مجلس الحسين. فكنت أسأل أقولها زوجت أنت يا أم فلان شيعي؟ تقول إيه نعم شيعي من العائلة الفلانية. طيب ليش الشكل؟ تقول سيدنا ذرة تفاعل مع الحسين ما عنده، هذا إخلاصه مع الحسين 0%، واحد إخلاصه مع الحسين 1%، واحد إخلاصه مع الحسين 10%، واحد إخلاصه مع الحسين 100%. اثنين من الشباب من قبيلة أبو ذر الغفاري، هذول يوم عاشوراء وقفا أمام الحسين عليه السلام وانفجرا بالبكاء. الحسين إجا وضع يمينه على كتف واحد ويساره على كتف الثاني، قال لهما ما يبكيكما؟ ليش تبكون؟ خايفين من الشباب أعمارهم في 20، خايفين تبون تروحون أنتما في حل من بيعة تروحوا؟ قالوا له لا يا ابن رسول الله، ما قاعد نبكي لأن خايفين من المعركة، ايش فيكم إذن؟ قال يا ابن رسول الله احنا قاعد نبكي لأن احنا خزلانين من عندك. الحسين قال لهم ليش خزلانين؟ قالوا له لأن يا ابن رسول الله احنا كل واحد من عنده يمتلك روح واحدة، احنا خزلانين لأنه بس يحنقدم أرواحنا إليك، كنا نتمنى أنه كان عندنا أكثر من روح وعدنا شيء أعز من الروح حتى نقدمها بين يديك. هذول كان عندهم إخلاص للحسين سلام الله عليه. حتى نصل إلى هذا المستوى لازم نعرف الحسين. وأكو مثل بين قوسين، أكو مثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. أنت حتى تضحي من أجل رب العالمين أولا لازم تعرفه، إذا عرفت رب العالمين يحتحبه، إذا حبيته يحتعشقه، إذا عشقت ذاك الوقت أنت تضحي من أجل الله. كذلك بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، ينبغي أن نعرف الحسين حتى نحب الحسين وثم نعشق الحسين، وعندئذ لا نبالي، نعطي أرواحنا للحسين، وعندئذ نحن نشعر بالخجل حتى نصل إلى هذه المرحلة، أي نعشق الحسين عليه السلام. نحتاج إلى مقدمات، هذه المقدمات ينبغي أن نوفرها لأنفسنا. تعالوا خلي نفتح صفحة جديدة مع الحسين. الحسين جاء لهدف مقدس، وإن شاء الله في الليالي القادمة أذكر بعض الأهداف السامية، ولكن واحدة من أهداف الحسين صناعة الإنسان، جاء ليصنع من كل واحد منا إنسانا عظيما، إنسانا حضاريا، إنسانا يحب الله بحق ويضحي من أجل الله بحق أيضا. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم اللي خرج من مكة متوجها إلى العراق، قبل قليل بينت هذا المعنى، يوم اللي قال خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. الحسين في كل حركة من حركاته، في كل كلمة من كلماته، يحاول أن يصنع منا أناسا عظماء. الحسين يبي يعلمنا، يبي يصنعنا. الحسين يبي يقول أيها الناس، إذا أنا إمامكم، إذا أنا مقتداكم، إذا أنا زعيمكم، إذا أنا قدوتكم، أيها الناس، أنا يوم اللي شفت دين الله في خطر أنا تحركت متوجه إلى كربلاء، ما عندي أي مانع أن أعطي روحي وأعطي أولادي وأقدم أهل بيتي من أجل إقامة دين الله، من أجل إحياء القوانين الإسلامية. الحسيني بيعلمنا أنه أنتم هم لازم تصيرون مثلي، أنتم هم لازم من أجل دين الله تقدمون الغالي والنفيس. أنتم أيضا ينبغي لكم أن لا تبخلوا بأي شيء من أجل إقامة دين الله وإحياء القوانين الإلهية. ولكن متى أنا وأنت نقدر نصير مثل الحسين، نضحي بالغالي والنفيس من أجل الدين؟ يوم اللي أنا وأنت نعرف الدين بشكل جيد ونحب للدين ونعشق الدين، يوم اللي أنا وأنت نكون من الملتزمين بدين الله. بعض الأحيان ممكن نشوف إنسان يلطم على الحسين، إنسان يحضر مجلس الحسين، ولكن للحين مو ماخذ قراره أنه يكون مثل الحسين عليه السلام في حياته العملية. إذا ما أخذت قرارك أن تكون مثل الحسين عليه السلام، أنت كأنك ما عملت شيء إذن، كأنك أنت نعم سمحت أن دم الحسين عليه السلام يروح هدرا. الحسين أريق دمه الطاهر على محيا كربلاء، حتى أنا وأنت نصنع أنفسنا، حتى أنا وأنت نتعلم من الحسين نعم أن نكون عظماء، أن نكون مدافعين عن دين الله، وكذلك إحياء وإقامة القوانين الإلهية. فخلي نكسر هذه الحواجز، خلي نتعلم من الحسين سلام الله عليه، خلي نعم نعشق الله عز وجل، ونقدم كل شيء كما قدم الحسين سلام الله عليه من أجل دين الله. الحسين إجا يصنع، ولهذا أتلاحظ أذكر لك بعض المواقف فقط بشكل سريع. الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء، يوم اللي شمر بن ذي الجوشن حرك عمر بن سعد، قال له احنا لازم نزحف الآن باتجاه معسكر الحسين ونقضي على الحسين ومن معه في هذه الليلة. الجيش زحف، الإمام الحسين سلام الله عليه بعدما علم بالقضية بعث العباس عليه السلام. العباس ذهب، ما وراءكم؟ قالوا لإما تنزلون على نعم تنزلون على رغبة عبيد الله بن زياد واتبايعون يزيد بن معاوية، أو إحنا نبي نخلص عليكم في هذه الليلة. قالهم مكانكم، أنا ما أقدر أتكلم بكيفي، خلي أشوف سيدي ومولاي الحسين ماذا يقول. رجع للإمام الحسين، بين قوسين لا تنسون كلامنا هنا أن الحسين في حركاته ومن خلال نعم أقواله وكلماته وفعله يحاول يصنع الإنسان، يصنعنا. رجع العباس، الحسين شنو قال له بعد ما سمع الكلام من العباس؟ قال: أخي أبا الفاضل، استمهلهم عشية هذه الليلة. ليش يا حسين؟ قال: لنصلي ونقرأ القرآن، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن. الحسين بيعلمنا ليلة عاشوراء جيش زاحف جاي بيقتل الحسين عليه السلام، الحسين الآن بأي حالة، ولكن بيعلمنا، يقول حتى في هذه اللحظة أنا جاي إلى هنا من أجل الله، والله يعلم أنا أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن، فخلي يعطونا مهلة حتى خلال هذه السويعات ليلة عاشوراء نخلصها بالصلاة وقراءة القرآن. شبابنا أعزائنا، أنتوا أحباء الحسين، أنتوا اللي حب الحسين على مدار السنة يدفعكم واسمكم أشبال الزهراء، وإن شاء الله اسم على مسمى. أنتوا اللي تحبون الحسين وتحبون جد الحسين وأبو الحسين وأم الحسين، وهذا وسام تأخذوا معكم في يوم القيامة، أشبال الزهراء موكبكم يكون موكب خاص في يوم القيامة بالقطع واليقين. وهناك شواهد كثيرة وكذلك أدلة كثيرة تدل على ذلك. إن تنفس هذا الموكب حتكونون في يوم القيامة وتدخلون إلى الجنة بشفاعة الحسين وأمه فاطمة إن شاء الله تعالى. ولكن يا أشبال الزهراء، أنتم يا أحبائي وأعزائي، كيف هي علاقتكم بالصلاة؟ الحسين يستمهل القوم ليلة عاشوراء، يقول نبي نصلي لأن الله يعلم أنا أحب الصلاة. شلون علاقتكم بالصلاة؟ رسول الله إذا صار وقت الصلاة هو كان يصيح على بلال، يقول له يا بلال أرحنا، صار وقت الصلاة، أذن نبي نصلي، لأن لما يقف بين يدي الله يشعر بالراحة والطمأنينة. رسول الله لما يقف في محرابه، لما يقف بين يدي الله، يقول أنا الحين واقف بين يدي صاحب هذا الوجود كله. رسول الله كان مسوي علاقة متينة مع الله، الله صديق، الرسول اتخذ الله خليلا لنفسه. فكرتوا أنتم تتخذون رب العالمين صديق لكم؟ أكو واحد من عندكم ما عنده مشكلة؟ ما شايفين في حياتكم أكو ناس إذا تعرف له على تاجر، إذا تعرف له على وزير، إذا تعرف له على نائب يضيع نفسه؟ تقول له ليش مضيع نفسك؟ يقول والله تعرفت على وزير. إذا يوم من الأيام شخصية سياسية كبيرة تعرف عليكم وأعطاكم رقم تليفون الخاص، قال لك هذا تليفوني وأنا وزير، متى أي وقت أي شغلة عندك دق علي، وفي أي وقت تتصل أنا ما أخيب ظنك. شكثر ربما هذا الإنسان يستانس أنه وزير يعطيني تليفونه ويقول لي متى ما تبي تتصل اتصل. الله عز وجل أعظم من الوزير، الله خالق الأمراء، خالق السلاطين، خالق الملوك، خالق الوزراء، الله خالق الوجود بما فيه. الله اللي أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. الله عز وجل يقول يا ناس المجال مفتوح أمامكم، إذا تبون تصادقوني أصير صديقكم، بسم الله تعالوا. حاولنا أن نصلح العلاقة بيننا وبين رب العالمين، حاولنا نقول احنا نبي نصير اصدقاء رب العالمين، والله انا وانت نقدر نصير اصدقاء رب العالمين. يوم اللي انا وانت يكون عندنا صديق مثل رب العالمين، شنو مشكلتنا بعد؟ لما صديقك صاحب هذا الوجود وصانعه وخالقه، عندئذ اذا عندك مشكلة شنو بعد؟ شنو معنى المشكلة بعد؟ ماكو معنى للمشكلة. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يبكي، يقول لعميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد، تجارة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلى أن يصل إلى هنا يقول له إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ اللي ضيعك شنو حصل؟ وين وصل؟ واللي وصل إلى الله وعمل صداقة مع الله والله صار صاحبه وصديقه، هذا الإنسان شنو ضيع؟ شنو فقد؟ هذا الإنسان حصل كل شيء اللي ربط نفسه بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان وصل إلى كل شيء يوم اللي عمل علاقة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى. الحسين عليه السلام علاقته مع الله كانت علاقة حقيقية، ولهذا يحب الصلاة. يقول للعباس استمهلهم عشية هذه الليلة نبي نصلي، لأن الحسين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. واحدة من زوجات النبي تنقل، تقول كان رسول الله يجلس معنا ويحدثنا وكان كأحدنا، قاعد ويضحك ويمزح معنا ويسولف. يقول لا، تقول لكن إذا صار وقت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، تنقطع صلة النبي صلى الله عليه وآله بأي إنسان إذا صار وقت الصلاة. إذا صار وقت الصلاة يركض النبي الأعظم، يبي يوقف في محرابه ويكبر، يبي يربط نفسه بحبيبه. هذا وقت الصلاة يعني شنو؟ يعني وقت الاتصال المباشر مع الله، الوقت اللي الله يقول لك خلاص الحين انت تقدر تسولف معي، تصلي وبعد الصلاة ترفع ايدك بالدعاء. مذموم جدا، تعلمون في الروايات مذموم جدا انه هذا العمل، ان الانسان يصلي وبعد الصلاة لا يدعو. بل عندنا في بعض الروايات هذا الانسان اللي يصلي وبعدين ما يرفع ايده بالدعاء، الله يقولهم للملائكة يقولهم هذا كأنه مستغني عنه، اخذوا صلاته اضربوها على راسه، هاي الصلاة ما ابيها. الله يقول صلاة بلا دعاء، الله يقول هذه الصلاة ما فيها فائدة. صلاة وبعد الصلاة تتضرع إلى الله، بالخصوص في بعض الروايات تسجد، وفي السجود 4 مرات، أول شيء تقول يا الله يا الله يا الله يا الله، وثم تقسم على الله بحق حبيبه وأهل بيته الطاهرين، وثم بعد ذلك تدعو، وأكثروا من الدعاء وأطلبوا من الله سبحانه وتعالى حتى الأشياء الحقيرة والصغيرة، كل شيء أطلبوا من الله. أنتم على سفرة كريم، بل أكرم الأكرمين وهو الله سبحانه وتعالى. فالحسين عليه السلام يقول استمهلنا عشية هذه الليلة حتى شنو؟ حتى نصلي. الحسين بيعلمنا، والله الحسين يبي يصنع منا ناس عظماء، يبي يصنع منا ناس مؤمنين، يبي يصنع منا ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وبعد شنو؟ وأحب قراءة القرآن. شبابي وأعزائي، علاقتكم مع القرآن شلونها؟ تهتمون بصلاتكم؟ بارك الله فيكم. تهتمون بمواقيت الصلاة؟ أحسنتم. ولكن علاقتكم مع القرآن شلونها؟ الحسين في ليلة الموت، ليلة الموت، ليلة يعلم تفاصيلها الحسين، ويعرف غدا أي مجزرة تنتظره وتنتظر أهل بيته وأصحابه، يقول للعباس استمهلنا عشية هذه الليلة حتى نصلي ونقرأ القرآن. علاقته مع كتاب الله كانت علاقة حقيقية. الشباب الأعزاء يوميا تقرون 50 آية من القرآن، يوعدكم أصلا في البيت تفسير للقرآن الكريم. إذا مو تفسير للقرآن الكريم، أكو بعض القرائن اللي الآن جديدة القرآن يكون في نصف صفحة، وأكو حواشي لشنو؟ لبيان فقط وتعريف بعض الكلمات والاصطلاحات القرآنية. عندكم مثل هذا القرآن في بيوتكم يوميا تقرؤون صفحة واحدة من القرآن الكريم، وبعدين تطالعون معاني الكلمات اللي قرأتوها، أو في التفسير جزئي ومختصر تقرون لصفحة واحدة من القرآن، تتفاعلون مع القرآن الكريم. الإمام الرضا عليه السلام كان يختم القرآن في كل 3 ليالي، كل 3 ليالي يختم القرآن. والإمام الرضا عليه السلام يقول لولا أني، بهذا المعنى يقول لولا أني أتأمل في القرآن كنت أختم قبل 3 ليالي. لكن يقرأ القرآن بتأمل وتدبر ويختم في 3 ليالي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوميا كان يقرأ في بعض الأحيان، إذا يكون عنده وقت، بعض الأحيان يوميا كان يقرأ من 3 إلى 4 أجزاء من القرآن الكريم يوميا. كان يشعر بلذة يوم يقرأ القرآن. أهل البيت كلهم كانوا كذلك. احنا علاقتنا مع القرآن، الحسين يبي يصنع منا ناس عظماء، ناس مؤمنين. ولهذا ارجع اكرر، كل كلمة خرجت من فم الحسين، اذا فقط نبي نقول في ليلة عاشوراء يوم عاشوراء، كل كلمة وراءها هدف مقدس، كل كلمة تخرج من فم الحسين سلام الله عليه نعم تساهم في هذا الاطار. صناعة الإنسان الحسين يبي يصنع منا ناس مؤمنين. قراءة القرآن فيها فوائد مادية ومعنوية، اللي وايد يقرأ قرآن رزقه يكثر، اللي وايد يقرأ قرآن بصره يقوى، اللي وايد يقرأ قرآن قلبه يتنور، اللي يقرأ وايد قرآن الشيطان ما يقدر يسيطر على قلبه، ما يقدر يسيطر على قلبه. كان هناك أحد المجتهدين نقل هذه القصة، قال واحد من كبار الخطباء في يوم من الأيام الشيطان وسوس له في قضية عقائدية، وطبعا نستجير بالله من هذه الحالة، الوسواس والشكوك التي تدخل إلى القلب. مرة من المرات واحد عنده وسواس وعنده شك في الصلاة، تشوفه دائما مبتلى، واحد في الوضوء، واحد في الغسل، هذا كله موزياً، ولكن في النتيجة هذه الشكوك أهون من الشكوك في المجالات العقائدية. خطيب كبير دخل الشك في قلبه في قضية عقائدية، حاول أن يجرد نفسه عن هذه الحالة السيئة، يستأصل هذا الشك، يوما بعد يوم استفحل هذا الشك إلى أن سيطر على كل عقله وقلبه. المسكين كان متأذي، وتعرف الآن نستجير بالله فد حالات تصير عند هذا الإنسان اللي يقوم يشك في مثل هذه القضايا، أفكار تقوم تخطر بباله، نستجير بالله. أنا بعض الناس كانوا ينقلوا لي قضايا، يراجعوني في بعض المسائل عندهم شكوك في مجالات عقائدية، فكنت أسألهم شنو يجي في بالك، يقول لي ما أقدر أقول. فبعد إلحاح شديد كانوا في قضايا نستجير بالله منها فعلا. فهذا الرجل، هذا الخطيب الكبير، وصل إلى درجة إذا مو حرام كان يقتل نفسه، قضايا تخطر بباله، وصل إلى حالة عجيبة، كل ما طرق أبواب أهل البيت أكثر من الدعاء كل ما نفع. آخر شيء شاف بينه وبين الكفر خطوة واحدة، خطوة واحدة أصلا يخرج عن الإسلام. هذا الرجل اللي قضى عمره كله في خدمة الحسين وأهل البيت عليهم السلام، يقول سبحان الله مرة واحدة خطر في بالي، قلت أنا ما رحت إلى خراسان إلى مشهد الرضا عليه السلام، خلي أروح إلى مشهد وأطرق باب الإمام الرضا وأقول له سيدي خلاص أنت الباب الأخير ما عندي غيرك. يقول رحت إلى مشهد وثلاثة أيام أنا في مشهد، يقول أطلع من الصبح أصلي أنا ماسك ضريح الإمام الرضا إلى أن يصير الليل، أتعب أبي أنام أرجع للفندق. اليوم الأول ما كنت، اليوم الثاني ما كنت، يقول اليوم الثالث انتهى، يعني ليلة أربعة، الليلة الرابعة يقول أنا مأيس، رجعت إلى البيت يقول لا، يقول فأنا تعبان نمت، يقول نمت في عالم الرؤيا، الحين شاف رؤيا أنا ما بيت الوقت ما يسمح، رؤيا مفصلة الإمام من خلال تلك الرؤيا أرشده إلى قبر من قبور أحد العلماء مدفون قريب ضريح الإمام الرضا في نفس الروضة الرضوية. في الحلم شاف قبر ذلك المرجع الكبير، وشاف كأنه سيد قاعد عند ذلك القبر. المهم ألهم بأنه جواب القضية حتى يخلص من هذا الشك، الجواب والحل موجود عند هذا السيد اللي يحيكون على قبر ذلك العالم الكبير. قعد يوم الثاني الصبح طلع صلى، وإجا وقف أمام ضريح الإمام الرضا عليه السلام، قال له سيدي أرجو أنه الرؤيا اللي شفتها البارحة تكون رؤيا صادقة. راح عند قبر ذلك العالم اللي مدفون في الروضة الرضوية، سبحان الله شاف نفس السيد، شاف سيد قاعد على قبر ذلك العالم يقرأ قرآن، نفس السيد اللي هو شافه في عالم الرؤيا. فجلس عنده قال له أنا البارحة شفتك في عالم الرؤيا وأنا جاي في قضية. السيد طالعه قال له شفيك، قال له مسألتي كذا وكذا، دخل في قلبي شك في قضية عقائدية، والشك استفحى للحين. قال له اسكت أعطيك الجواب. قال له شنو الجواب؟ قال له إذا أعطيتك البرنامج تسويه؟ قال له إيه. قال له إذا سويته أنا أضمن لك بأن هذا الشك يستأصل، ما يبقى شك في قلبك. قال له شنو أسوي؟ قال له عليك بشيئين. الشيء الأول تمسك المسبحة سبحة، وأكثر من هذا الذكر، قل يا فاتح يا فاتح. فاتح اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يا فاتح يا فاتح يا فاتح. قال له الله ببركة هذا الذكر يفتح أبواب قلبك حتى نور الإيمان يدخل في قلبك، ونور الإيمان يزيح الشك من قلبه. أولا تقول يا فاتح، وثانيا تكثر من قراءة القرآن، لأن الإكثار من قراءة القرآن أيضا يصير سبب بأن هذه الوساوس الشيطانية كلها تذوب وتزول، وقلب الإنسان يتحول إلى قلب طاهر وصافي. شوفوا هذه فوائد قراءة القرآن. الحين إذا أبي أعدد فوائد قراءة القرآن وأذكر الفوائد المادية والمعنوية كثيرة ويطول بناء المقام، هذا المقدار كافي. الإمام الحسين سلام الله عليه بكلمة واحدة فقط قال أنا أحب قراءة القرآن والله يعلم بذلك، أنا أحب الصلاة والله يعلم بذلك. الإمام يبي يوجهنا، الإمام يبي منا أنه إحنا نصير مثله، أنه نحب الصلاة مو فقط نصلي، نحب الصلاة. يعني يوم اللي نصلي نشعر بلذة ذكر الله سبحانه وتعالى. مو فقط الحسين لا يريد منا أن نقرأ القرآن، الحسين يريد منا أن نحب قراءة القرآن، أن نعشق القرآن، أن نتفاعل مع القرآن، حتى أخلاقنا تصير مثل أخلاق القرآن، حتى سلوكنا حياتنا العملية تكون وفق تعليمات القرآن. هذا اللي يبي الحسين سلام الله عليه. ولهذا تلاحظ هو كان كذلك. عامر بن فتى لعنة الله عليه، وأختم بهذه القصة، كان واحد من الأعداء، وكان بطل من أبطال الكوفة. هو عامر بن فتى ينقل، هو ينقل اللعين زاد الله في عذابه. يقول لما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته، يقول نظرت إلى وجه الحسين من بعيد، يقول رجل من يوم 7 محرم، يعني يوم 7، يوم 8، يوم 9، ويوم 10، اليوم 10 يصير يوم 4، الحسين قطرة من الماء لم تدخل في جوفه، حتى شيء بسيط من الطعام لم يدخل في جوفه. 4 أيام لا ماكل شيء ولا شارب شيء. أهل بيته قتلوا، أصحابه قتلوا، عنده أولاده وأطفال صغار، عنده خواته وحريمه، وكذلك نساء الأنصار ونساء بعض أهل بيته موجودين في الخيام شايل همهم. يقول فنظرت فقد بان الانكسار في وجه الحسين عليه السلام، مبين على الحسين مكسور صلوات الله عليه. قلت الآن الحسين ضعيف في حالة من الانكسار، والجوع والعطش قد أخذهما منه. قلت الحين إذا أروح الحسين بعد ما يقدر يقاومني، أروح أضربه ضربة بالسيف، أذبح راسه وأخذ الهدية من عبيد الله بن زياد. يقول فهجمت على الحسين. يقول يوم اللي هجمت واجهني الحسين كالليث الغضبان. يقول ضربني ضربة بسيفه فقطع رجلي اليمنى. يقول فقدت توازني فسقطت من جوادي، فأصبحت فريسة جاهزة للحسين. الحسين قتلني؟ الحسين جهز على عامر بن فتى؟ الجواب لا. شنو سوى الحسين؟ هاي قضايا ما لازم فقط نسمعها وخلاص، هذه أخلاق القرآن اللي كانت متجسدة في أخلاق الحسين. الحسين ينزل من جواده، يقف عند عامر ابن فتاة. عامر ابن فتاة ما يقدر يوقف، ما يقدر يسوي شيء. فكر الحسين الحين يمسك الرمح ويضربه في بطنه ويقتله. الحسين مد يده إلى عامر، قال له يا عامر ابن فتاة، تبي أساعدك؟ تريد أساعدك؟ أقدم لك معونة؟ محتاج شيء؟ عامر ابن فتاة نظر إلى الحسين، قال له يا ابن رسول الله، أي لعنة الله عليك يا عامر، لعد أنت تعرف هذا ابن رسول الله جاي قاتلا. قال له يا ابن رسول الله، نادي أولاد عمومتي. فوقف الحسين متوجها نحو معسكر عمر بن سعد، صاح يا ابن عمومة عامر ابن فتى، هلموا واحملوا عامرا. فإجوا وحملوا عامر وأخذوه إلى معسكر عمر بن سعد. هذا الموقف الأخلاقي، هذا الموقف يجرنا إلى أين؟ يجرنا إلى هنا، أنه الحسين عليه السلام يوم اللي كان متفاعل مع القرآن، يوم اللي أخلاق القرآن كانت متجسدة فيه، الحسين عليه السلام يعلمنا من خلال هذه المواقف ومن خلال الكلمات العظيمة اللي كانت تخرج من فم الطاهر. الحسين يريد أن يصنع منا أناسا عظماء مؤمنين متدينين، هذا كان هدف الحسين عليه السلام. ولا الحسين في يوم عاشوراء القوم كان عندهم مشكلة مع الحسين، لكن الحسين ما كان عنده مشكلة معهم. ولهذا حتى بعدما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته، عندنا في أرباب المقاتل لما نقرأ الحسين وقف أكثر من مرة وخطب في القوم، يعني حتى في اللحظات الأخيرة بعد ما قتلوا أهل بيته وأولاده، الحسين كان يطمع أنه يصلح هؤلاء. وإذا هؤلاء اللي قتلوا أولاد الحسين إذا كانوا يتوبون، الحسين كان يسامحهم، لأن هدف الحسين إصلاح الناس وصناعة الناس، ما جاي يقتل أحد، ما عنده مشكلة مع أحد الحسين. ولكن الوقت انتهى طبعا، وإن شاء الله للحديث تتم. ولكن مع الأسف الشديد، مثل هذا الرجل الإصلاحي، مثل هذا الرجل العظيم الذي همه إصلاح الناس، همه صناعة الإنسان، مثل هذا الإنسان العظيم واجهوه بوحشية وقتلوه بعنف، وقد نعم ارتكبوا جرائم بشعة إرهابية بمعنى الكلمة بحقه وبحق أهل بيته، وما اكتفوا بهذا المقدار، وإنما حملوا رأسه على رمح طويل، وأخذوا بناته وخواته وأولاده الصغار سبايا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. إن شاء الله بعد ليلتين، ربما في اليوم الثالث من صفر، أدنى وفاة السيدة رقية سلام الله عليها، وربما يعني ليلة الجمعة، أنا كعادتي أقرأ على طريقة المقتل إن شاء الله أحداث خروج السبايا من الكوفة إلى دخولهم إلى الشام مع مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها. ولكن هذه الليلة أبي أتوقف هنا فقط، حتى إن كنا نسترسل في القضية من البداية. يحذكر الآن لما دخلوهم إلى الكوفة ودخلوهم على عبيد الله بن زياد، ذلك المجرم المبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ماذا صنعوا؟ هذا كان جزاء ذلك الرجل المخلص، هذا كان جزاء ذلك الرجل الذي قدم هذه التضحيات، سيد شباب أهل الجنة إضافة إلى كل ذلك، سبط رسول الله، يذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وآله، خالين راسه على رمح طويل وأهل بيت كلهم سبايا. قال أبو مخنف: دخلت الكوفة فرأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس ما بين باك وضاحك، فرأيت نساء أهل الكوفة وهن مشققات الجيوب ناشرات الشعور لاطمات الخدود. قال: فسألت شيخا ما لي أرى الناس بين باك وضاحك، قال بكاؤهم من أجل عسكرين أحدهما ظافر والآخر مقتول. فقلت ومن هما؟ فقال عسكر الحسين مقتول وعسكر بن زياد ظافر. ثم بكى عاليا فما استتم كلامه حتى سمعت البوقات تضرب والرايات تخفق، وسمعت صيحة عظيمة، وإذا برأس الحسين يلوح والنور يسطع منه. فخنقتني العذرة لما رأيته، ثم أقبلت السبايا ورأيت جاري على بعير بغير غطاء ولا وطاء. فسألت عنها فقيل هذه أم كلثوم، وهي تنادي يا أهل الكوفة، وكانوا يتفرجون على بنات رسول الله. غضوا أبصاركم عنا، أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله؟ يا شمال الناس تتفرج عليه، عمت عينا ليصد بالعين له ويخسل قال لن غايب ولي، وراسي على الرمح لني يا أبا من قايل للكوف والعقل ميسرت روح، وفوق الجمال الضالع وبين العدة نوح، تعاين الروس اخوانها جدايا مهتلوه، فوق الرماح الضالع فوق الرماح بديرتي الكوف ادخله. سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، هذا واحد من الشعراء يكلم للإمام يقول له انت البردت نار الخليل، يفور قلب حسين مروته، انت الترجم الموسى الجواب، ليش حسين صاح وما سمعته؟ انت حلال المشاكل من تضيق، انت ما يبعد على حصانك طريق. سيدي انت ما يبعد على حصانك طريق، انت حكم النار بيدك والحريق، وبالمخيم نار ما طفيت. لكن هنا المسألة، يقول له سيدي والكبيرة اللي تشب نار القلوب، يا أبا ممشى زينب والحرم ويا الغروب، هي ممشى زينب والحرم ويا يا يا يا يا يا الغروب. قال الراوي قلت لخادم لي ما لي أرى الكوفة تضج، قال الساعة يؤتى برأس خارجي، لأن الرواية هناك أكثر من راوي نقل القضية. قال الساعة يؤتى برأس خارجي خرج على يزيد، فقلت من الخارجي؟ قال الحسين بن علي. قال خرج وأتيت إلى الكناس، فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس، وإذا بالمحامل فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة الزهراء، وإذا بعلي بن الحسين بن علي على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دمه، وهو يبكي ويقول يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون، تسيرون على الأقداب عارية كأننا لم نشيد فيكم دينا، تصفقون علينا كفكم طربا وأنتم في فجاج الأرض تسمون. لكن يا محبين الحسين الذي عظم على زين العابدين وبنات رسول الله، إن نساء الأنصار التي كن مع السبايا تشفع فيهن بعض أرحامهن، وما بقينا إلا بنات رسول الله ليدخلوهن على عبيد الله بن زياد. تصوروا كل عشيرة جاءت وتشفعت لنسائها، ما يصيحون فلانة خلي تطلع فلانة خلي تطلع، الله لحظات. وإذا السيدة زينب سلام الله أيها الغيارة، الكلام لكم، ها انتوا اللي عندكم غيرة على عرض الإمام علي. زينب تتفت يمين شمال، ماكو واحد يصيح زينب بنت علي بن أبي طالب خلي تطلع للطب على عبيد الله، ماكو واحد يصيح أم كلثوم خلي تطلع، سكينة رقية فاطمة الرباب، الله ما في أحد لكم يا بنات رسول الله. لذا وقفت حزينة وكأني بها تقول اش صاير بهن ولا لفون، يا وبين الأجانب ضايا، كل من بالسبي ولها عشيرة. هذا صوت السيدة زينب اسمعه، اي كل من بالسبي ولها عشيرة خذوها من السبي وردت لهلم، يا بظل البس خوات حسين غايب عشيرتهم نايمين على الترايب، يا عشيرتهم نايمين على الترايب، بأبي التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي نقسم عليك بالحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا حب الحسين ومعرفة الحسين والإخلاص للحسين عليه السلام. إلهنا نقسم عليك بالحسين، ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. إخواني الحاضرين الأعزاء، من أوصاني بالدعاء، الأخوات المستمعات في قاعة النساء مؤسسي هذا المأتم، إلهي بالحسين فردا فردا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة.